بالعالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 25 من مجالس التعليق والشرح على منظومة الإمام المقرئ الفقيه أبي إسحاق الألبيري رحمه الله تعالى الأندلسي، والذي ينعقد على غرفة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وأصل انعقاده هنا في مدينة الرياض. وانتهى بنا الكلام إلى قول الناظم رحمنا الله وإياه: أبا بكر كشفت أقل عيبي، ومعظمه وأكثره ومعظمه سترت، فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت. ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنتي، أو بباطنه في نسخة أخرى بباطنه أو بباطنتي، فإنك قد كأنك قد مدحت. ولا ترضى المعايب فهو عار قبيح، يورث المحبوب مقتى ويهوي بالوجيه من الثريا، ويبدله مكان الفوق تحت. كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدت، وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر هكذا، فتلقى البر فيما قد فيها حيث كنت. هذه الأبيات رجع فيها الإمام الألبيري رحمه الله تعالى إلى مخاطبة من كناه بأبي بكر، على ما تقدم في أول التقرير والشرح على هذه المنظومة، إذا قلنا بأنه ولده، أو قلنا بأنه أحد أقرانه الذي حصلت بينه وبينه فجة، أو قلنا بأنه من تصور الشاعر في باب النصح ليعم آخرين، فمثل بأبي بكر وأراد به من كان حاله كحال هذا الذي صوره في المنظومة. فيقول أبا بكر: كشفت أقل عيبي، توجهت إلي يا أبا بكر بالنقد والذم وكشف العيوب وهتك الستر، وإنما أظفرك الله سبحانه وتعالى بقليل من المعايب، وأنت لا تدري بما بيني وبين الله جل وعلا منها، ولم تحط به علما. كشفت أقل عيبي، إنما ما أظفرك الله به وظهرت عليه وصار معلوما لديك إنما هو قليل، ولم تحط علما بما عندي، وإلا فإن لك الحق أن تقوله. كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت، فهو يتمدحه بهذا الأمر، وأنه لم يبلغ إلى حد الفجور في الخصومة حتى يذكر كل ما يعلم أو يزيد عليه، كحال من يخاصم في ذلك. وأكثره ومعظمه سترت، وذلك أن ستر الله على العبد عظيم جدا، يمنع من الاطلاع على كل ذنوبه أحد من الناس، كما قال بعض السلف: لولا ستر الله وكان لذنوبنا رائحة ما جلس إلينا أحد. هذا جاء عن جماعة من الأئمة رحمهم الله تعالى: والله لو علموا قبيح سريرتي، كما يقول القحطاني في نونيته، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد معزة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن عصياني. فالعبد إنما هو بستر الله تبارك وتعالى عليه، وما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة الفينة والفينة. وستر الله عظيم، وعند طائفة من أهل العلم محسن حديث إن الله حيي ستير، بمعنى أنه يستر العبد. قد جاء في الصحيحين في مناجاة العبد ربه يوم القيامة أنه يقول: قد سترتها عليك في الدنيا، وها أنا أغفرها لك في الآخرة، كما في الصحيح أو نحو هذا المعنى. فهو يقول: أبا بكر، أنت توجهت إلى نقدي فكشفت أقل عيبي، وأكثر هذا العيب ومعظمه سترت. ثم يقول له: فقل ما شئت في من المخازي، قل ما شئت في من المخازي، وضاعفها فإنك قد صدقت. قل ما شئت، لأن هذا حال البشر، ولأن هذا الكلام صادر من إمام في الدين معلوم التواضع. وهؤلاء القوم لا ينظرون إلى الذنب كنظرنا إليه نحن، كما جاء ذلك في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه لما قال: إنما مثل المؤمن ومثل المنافق إذا أذنب الذنب كمثل رجل وقع عليه أنفه ذباب فقال به هكذا. كما جاء أيضا في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: مثل المؤمن إذا أذنب الذنب كأنه يقع عليه جبل، أو نحو هذا المعنى عنهما رضي الله عنهما. فنظرتهم للذنوب ونظرتهم للآثام ونظرتهم للمعاصي ليست كنظرتنا نحن، نظرة المحقر للذنب. قال عليه الصلاة والسلام، جاء هذا مرفوعا وموقوفا في حديث عائشة وغيرها: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل رجل نزل ببطن واد فأوقد نارا، وهكذا تأتي الذنوب على صاحبها حتى تهلكه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي السلسلة الصحيحة. فهو يقول: فقل ما شئت في من المخازي، قل ما شئت في من الأمور المخزية، وضاعفها، ضاعف ما تعلم وضاعف ما قلت، فإنك قد صدقت. فأنا لا أبرئ نفسي، على الخلاف بين المفسرين في قوله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، هل هو يوسف أو امرأة العزيز؟ ما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. ومن نظر إلى نفسه في مقام العبودية بهذا النظر كفاه الله شر نفسه، لأن العبد يذنب الذنب فلا تزال حرارته في قلبه، فيرى الله منه ذلك ويرى تواضعه وعدم قيامه بمقام العبودية، فيعفو الله سبحانه وتعالى والله كريم. وربما يعمل الرجل الحسنة الصغيرة فيعدها من جبال الحسنات، ولا يرى الله جل وعلا في قلبه إلا العجب والكبر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد من ذلك العجب. وهو يقول: وضاعفها فإنك قد صدقت. ومهما عدتني، مهما قلت من العيب، مهما عدتني فلفرط علمي بباطنتي، أي بما أبطنه، أو بباطنه، بباطن أمري، كأنك قد مدحت. أنا أعلم بنفسي وأعلم بتقصيري وأعلم بما عندي من التقصير، وأن قولك هذا نوع من الصدق، فأنت ذممتني بما في، فهذا مدح، هذا نوع من المدح، هكذا يريد أن يصور الألبيري رحمه الله تعالى. قد جاء عن بعض الأئمة أنه كان ابن رويم بن أحمد أنه كان يقول عن حقيقة الإخلاص، قال الإخلاص أن يستوي عندك المدح والذم. هذا ثقيل وصعب، هذا الأمر ثقيل وصعب جدا، ولكن هكذا كانوا يقولون. والإنسان لا يقوى على مثل هذه المقامات إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى في هذا المقام الذي يستحضر فيه أن تسلط الناس عليه بسبب عقوبته أو بسبب ذنبه لا بسبب ظلمهم، يعني أن الله سلطهم عليه بسبب ذنوبه هو، لا لأنهم قد ظلموا. فإذا استحضر المرء مثل هذا المقام قد ينجو في مثل هذه المحنة والفتنة عند طائفة من الأئمة، أن حقيقة الإخلاص استواء المدح والذم، وإلا فإن هذا معيار ثقيل جدا. ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنتي، كأنك قد مدحت، كأنك في حال قولك هذا مدحت وأثنيت وأحسنت المقال، كأنك قد مدحت. كما قلت لكم إن هذا المقام قصده الألبيري رحمه الله، فهو مقام لمن استحضر حكمة الله سبحانه وتعالى وأنه قد يقع العقاب بتسلط الناس عليه، نسأل الله العافية والسلامة. ثم يقول له: ولا ترضى المعايب، فهو عار قبيح يورث المحبوب مقتا عظيم. نعم، ولا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتا ويهوي بالوجيه من الثريا ويكسبه ويبدله مكان الفوق تحت. لا إله إلا الله. هذه المنظومة أحسن فيها الألبيري إلى طلبة العلم الذين يريدون أن يربوا أنفسهم، أن يربوا أنفسهم على عدم الالتفات إلى أنفسهم، وأن يستحضروا أن مقام الحسنة ليس كمقام السيئة، ومقام الطاعة ليس كمقام المعصية، وأن القبائح مورثة للذلة والمهانة، والطاعة مورثة للعزة والرفعة. فهو يقول: يا أيها المنصوح، لا ترضى المعايب، لا ترضى بأن تكون معيبا وتضع نفسك في مقام يعيبك الناس عليه. وإذا نظرت في كتب أئمة الحديث عند ذكرهم لخوارم المروءة رأيت أطرافا من قولهم ومن منثوره ومنظومه الذي يعاب ويقدح به المرء، كما أن الرفيق والصديق والأخ والمشاكل الذي يرافقه إذا رأى مقام المعايب فإنه يبغضه ويقع في قلبه نوع من البعد. فكيف إذا كان هذا الأمر فيما يتعلق بمعاملة العبد لربه، بأن لا يكون منه مع الله إلا المعايب والمخازن، ولا يخشى أن يقع من الله سبحانه وتعالى القلة وهو البغض، ما ودعك ربك وما قلى. ولهذا جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: يا ابن آدم، إن الخضر صحب موسى فقال له في الثالثة: هذا فراق بيني وبينك، أما تخشى أن يقول الله لك هذا وأنت تبارزه بالذنوب؟ نسأل الله العافية. هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. لا ترضى المعايب، والمعايب لا يرضى بها الإنسان في من يصاحبه، ولا يرضى بمعايب الناس إلا من ولا يرضى بمعايب الناس إلا من شاكلهم عليه، وهذا ما يسمى بالمشاكلة. ويتقارب الأرواح، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. هذا ليس فقط فيما تعارفوا عليه من المعروف الحسن، ولكن مما تعارفوا عليه أيضا من المعروف السيء. فإنك تجد أهل السوء يشاكل بعضهم بعضا، وكما قيل الطيور على أشكالها تقع، والناس كما يقول شيخ الإسلام وغيره من الحكماء كأسراب الغطاء، يأخذ بعضهم من بعض. النبي عليه الصلاة والسلام قال قوله أصدق: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فهو يقول: ولا ترضى المعايب، إنما يرد المعايب من يبغضها ويكرهها. أما من كان معك على نفس الشاكلة فإنه يشاكلك ويشاركك في المعايب والمساوئ، فيقول: لا ترضى المعايب، فهو عار عظيم. ما الذي يؤدي إليه؟ يورث المحبوب مقتها. فهذه المعايب التي تكون بين الصاحب وصاحبه لا تورث إلا المقت، فكيف بالمعايب التي هي الذنوب والمعاصي في معاملة العبد لربه؟ لهذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. ونبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عبد الله بن عمرو في المسند: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، جعل الذلة والصغار على من خالف أمري. ولهذا جاء عن أبي الدرداء في مسألة المصاحبة والمشاكلة من الإنسان أنه قد يبتلى ببعض الناس، فإذا خالطهم وعاشرهم وقعت المصائب من قبلهم. فقال في قولته المشهورة التي يرددها النحاة والبلاغيون: أخبر تقلح أو تقلح، يعني انظر المخبر والحال الذي عليه الإنسان، فإذا ظهر فإنه لن تجد من نفسك إلا القلى له. تقلوب ودعك ربك وما قال، كما قلنا قبل قليل. فالإنسان إذا خبر الناس عرف حقائقهم خلاهم، نسأل الله العافية والسلام. وصنف بعض العلماء كتابا هو من أعجب ما يكون في الصحبة للأسف الشديد، عنوانه يثير التشنج فكيف بحقيقته ومخبره. صنف كتابا سماه تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، كتاب مطبوع، تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. كذلك من أراد أن يتسلى عن صحبة الناس ويعرف أن المصاب جلل ببعضهم فليقرأ كتاب العزلة والخلطة للخطابي، فإنه من أنفس الكتب في هذا الباب. وهو يقول: لا ترضى المعايب، ترضى أن تكون ممن تلبسوا بها فصارت ثوبا له وصارت شعاره ودثاره، لا ترضى المعايب فإن هذه المعايب عار، ولا ترضى المعايب فهو عار عظيم. يورث المحبوب مقتا ويهوي بالوجيه من الثريا ويبجله مكان الفوق تحته. تقلب الموازين، تؤثر على النفسية في هذا الإنسان، فيكون المرء عاليا مرتفعا، فإذا ظهرت معايبه وظهرت مساوئه يهوي، يسقط هوي سقوط، ويتبدل من الفوق إلى تحت، نسأل الله العافية والسلام. وإنما هو ستر الرب جل جلاله على خلقه وعلى عباده، نسأل الله أن يشمل علينا الستر ظاهرا وباطنا، وأن يعفو عن زلاتنا ويغفر ذنوبنا وحوبنا، فهو القدير على ذلك. كما الطاعات تبدلك الدراري، وجاء في بعض نسخ وأظنها المطبوعة في الديوان ضبطوها تنعل كالدراري. النعل أكرمكم الله. يعني يقول لك أنت طاعات هذه تجعلك كالملك على الدراري التي هي جمع درة وهي الكوكب الدري، قصد به الكواكب الدري. فيكون هذا حاله، هذه الطاعات كما الطاعات. فكما أن الذنب يحمل العبد إلى المهانة والذلة، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، على قدر ما عند الإنسان، نسأل الله العافية والسلام. كما الطاعات تبدلك الدراري، تبدلك الدراري وتجعلك القريبة، وإن بعدت صبي صحيح عندكم المستعظم أنها غلط، وتجعلك القريبة وإن شعر القريبة عندكم القريب غلط في المصطلح، تجعلك مفعول ثاني جعل، تمام، تجعلك القريبة ولو بعدت. الطاعات هذه تقرب العبد من الله سبحانه وتعالى، لهذا جاء في صحيح مسلم أقرب ما يكون العبد إلى ربه والساجد مقام الطاعة. مسلم مقام الطاعة، فالعبد قريب من الله سبحانه وتعالى في حال سجوده. وأثر الإيمان والعمل الصالح على العبد تجاه مخالطيه ومصاحبيه عظيم جدا، كما جاء في الصحيحين في حديث أبي موسى الأشعري فيما مثل به النبي عليه الصلاة والسلام للجليس الصالح وجليس السوء بنافخ الكير وحامل المسك. وكذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والود خالص المحبة، حبة قوية، لأن من عمل الصالحات جعل الله له في القلوب من المحبة. وإذا كان العبد فيما يحسن به إلى الناس يؤثر على قلوبهم، فكيف إذا اجتمع فيه الإحسان في حق الله والإحسان في حق الخلق؟ ولهذا قال البستي رحمه الله في عنوان الحكم: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما ملك الإنسان إحسان. وهنا ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما حالهم؟ سيجعل لهم الرحمن ودا. ويوضح هذا ما جاء أيضا في صحيح مسلم أن الله إذا النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادي في أهل الملائكة فتحبه الملائكة، حتى يخرج هذا الأمر إلى وضع القبول له في الدنيا عند أهل الصلاح والخير. فقال: ويوضع له القبول في الأرض، أنتم شهداء الله في أرضه، وإنما المعتبر به شهادة العدول. كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريبة ولو بعدت، وتنشر عنك في الدنيا جميلا، انتشر وتظهر وليس مقصودا للعبد، لأن هذا إذا كان مقصوده فمن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. وإن الله يحب العبد التقي الخفي النقي كما في صحيح مسلم. ولكن أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يظهر محاسن عباده التي أخلصوا لله سبحانه وتعالى فيها، وأن يبين إمامتهم للناس. ولهذا أظهر الله إمامة أئمة الدين والسنة من السلف الذين لزموا الصراط المستقيم، وأسقط أهل البدع، مع أن ما ذكر من حفظهم الشيء العظيم كالكرابيسي، ومن عبادتهم الشيء العظيم كعمر بن عبيد، وإذا ذكروا بالذم والبدعة. وحتى أن أرباب مذاهبهم لا يجرؤون على ذكرهم والثناء عليهم الله إلا فيما بينهم. يقول: وتنشر عنك في الدنيا جميلا، بعدها وتلقى البر منها فيها حيث كنت. تلقى البر أو البر، البر نوع الإحسان، البر وحسن الخلق كما جاء في صحيح مسلم، فتلقى البر والإحسان من الله سبحانه وتعالى إذا كان كذا حاله، أو تلقى البر الذي هو خبيرك وصاحبك، فيجعل الله لك ويقيض من الناس من يكون على شاكلتك ويعينك على الطاعة وعلى الإحسان، البر حيث كنت، وتجني وتمشي في مناكبها عزيزا، لا إله إلا الله، وتمشي في مناكبها عزيزا وتجني الحمد فيما قد غرست، مما قد غرست، وتجني الحمد مما يقول أنت تمشي في مناكبها، وامشوا في مناكبها، في مناكب هذه الأرض، تمشي في مناكب هذه الأرض، هذه الأرض عزيزا وإن كنت وحدك، لأن الله أعزك بالإسلام وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، سنة ما وافق جماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، فتمشي في مناكبها في هذه الأرض أينما كنت، أينما حللت، أينما نزلت، في مناكبها عزيزا وتجني الحمد مما قد غرسته. ما الذي غرسته؟ عمل الصالح والبر والإحسان وطاعة الله ونشر العلم والدعوة والولاء على التوحيد والسنة والبراء على الشرك والبدعة، يجعل الله لك هذه العزة كما جعلها لأصحاب الكهف، كما جعلها لأقوام من الأمم قبلنا، وكما جعلها لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعدهم. انظر أن الأمر الظاهر الذي قد يبتلى بسببه العبد ليس عليه الحكم. أضرب لك مثلين، إذا تأملت في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكريم قال يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك نبي من أنبياء الله ورسوله. أين ظاهر الأمر بالقرآن؟ تجد أن يوسف أخذ من أبيه فألقي في الجب، تجد أن يوسف عليه السلام نزع من أخرج من الجب وبيع بدراهم معدودة وكانوا فيه، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليه الصلاة والسلام، وبيع بدراهم معدودة وظل في بيت العزيز، بعض المفسرين يقول 30 عاما وبعضهم يقول 40 عاما، على هذا الحال وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم مملوك، وألف يا سيده بدل الباب، هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم، أنت حالك هو ما عند الله سبحانه، ليس ما عند الخلق وتصوراتهم ونظراتهم وأفكارهم وموازينهم. لو نظرت إلى نفسك بموازين الناس سقط بيدك، وخصوصا أهل الغربة والصلاح والدين، ودخل السجن، دخل السجن ودخل معه السجن فتيان، لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم. ويقول بعد ذلك إن العاقبة للمتقين عليه الصلاة والسلام. وهكذا إذا نظرت إلى إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حمل إلى دولة الخلافة وأرغم على الحول بخلق القرآن وعرض على السيف وضرب وسلسل بالأغلال والحديد حتى لم يستطع أن يحملها، وشد عليه سراويله مخافة أن ينكشف وسجن، وترك التحديث أو منع منه، وهو إمام أهل السنة والجماعة. إذا ذكرت السنة والجماعة ذكرت في مقدمة أئمتها، وتمشي في مناكبها عزيزا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع، والحمد لله رب العالمين.